مالك يا رب لا تمدن عينيك إلى ما مدعنا أجوعنا منهم ولا تغزن عليك اللهم صل عليه الصلاة والسلام صلت عليه لا عليك Thank you. النبي كثر من الحنان النبي كثر من الحنان زي ما بس عليه المدرسة كده يا أستاذ الله الله أكبر الله الله أكبر. الذين حد بكلب قلب من جوه اللنك درجه يا رب سبحان الله. Thank you. كده يا مولانا بلشت عليه. الله يا سيد الحاج. الله الله. لكم فيها دفء ومنافع التعريف. Yeah. الوطني تهالني جمال بدا مسعودي قبل قربه، فقلت اذا كان الرياض ناظرا فما بال يوم الروض، ما بال من به، وما بال قرب الضم نور محمد ونور رسول الله ونور ربه. صلاه وسلام عليك يا شهيدي يا رسول الله. خذ الايمان والاسلام عشنا سويا في مادبه القران الكريم، فلا على ما سمع حضراتكم ذلك العلم القراني الاذاعي القارئ من اذاعه والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب القشطاوي المقيم بالاسامية مكه في المنصوره، تليفون المنزل 21-10-450. نقلت على ما سمع حضراتكم من احدى الشركه العالميه للهندسه الصوتيه ببرامجكم اداره محمد سلام، تليفون 66-0-36-34. الهندسه الكهربائيه ومن داخل مخازن الفراشه الذهبيه الكبرى والخدمه الممتازه تحت اداره اولاد الحاج سامي بالدير، وشكر الله وسعادتكم جميعا.